وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع القائدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما صدق الله العظيم. صدق الله خالقنا العظيم وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم المكتوب من نور وجهك الأعلى المؤبد الدائم الباقي المخلد في قلب نبيك ورسولك سيدنا محمد، وأسألك باسمك الأعظم الواحد بوحدة الأحد المتعالي عن وحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد وبحق قل هو الله أحد، أن تجعل القرآن ثابتا في صدري إلى الأبد، وطهر به قلوبنا من كل خصومة ولدد، واجعلنا اللهم به ننال منك يا ربنا الخير والمدد، واجعله لنا في الآخرة خير سند، لنرقى به الدرجات العلا بلا إحصاء أو عدد. وبسر كل ذلك صل يا ربنا على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تثبت في قلب الإيمان وتحفظني القرآن وتفهمني منه الآيات وتفتح لي بها نور الجنات ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من آخر آية من سورة المزمل وحتى ختام سورة المدثر، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال هنا في مسجد الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم وارفعوا أكف الضراعة وادعوا الله وابتهلوا إليه مع المبتهل الشيخ علي الحسيني، وذلك حتى يأذن الله بميلاد فجر يوم الجمعة في 4:30 بمشيئة الله تعالى. لا إله إلا الله، لا Oh. كنت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك غمورا فكلك غمورات وللناس ألسن مشيرة كريمة عظيمة ستنا السيدة أدينة فكلك عورة فكلك عورة وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساويا فصدقا وصليا فصدقا وصليا وعين للناس أعين وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها وقل يا عين فصنها وقل يا عين للناس أعين فصنها وقل يا عين للناس أعين وسامح وعاشر وعاشر بمعروف وعاشر بمعروف وسامح وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن صلاة يا رحمة مهدى يا نعمة مزدى يا من عليك صلى الله الله أكبر الله أكبر الله

هنا في مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر. إلهي، إن حسناتي من عطائك وسيئاتي من قضائك، فجد بما أنعمت على ما قضيت وامحو ذلك بذلك. جللت أن تطاع إلا بإذنك، أو تحصى أو تعصى إلا بعلمك. فاللهم إني ما عصيتك حين عصيتك استخفافا بحقك ولا استهانة بعذابك، لكن لسابقة سبق بها علمك، فالتوبة إليك والمغفرة لديك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك من كل ما وعدتك به من نفسي ثم لم أوفي لك به، وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك الكريم فخالطني فيه غيره، وأستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك، وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته في ضياء النهار أو سواد الليل، في ملأ أو خلاء أو سر أو علانية يا حليم. إخوة الإيمان والإسلام، أرى إخوتكم المصلين هنا في مسجد الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة سنة الفجر، وجلسوا منصتين للاستماع لهذه التلاوة القرآنية القصيرة المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، ثم يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ زكريا محمد مرزوق إمام وخطيب المسجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، الفاتحة.